وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، سيسر جمعية جسور الخير ببلدية ولاية سلامة بحي الرميلي أن تستضيف فضيلة الشيخ من حنفية العابدين وفقه الله تبارك وتعالى، وذلك لينشط الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى دورة في الفقه المالكي، وذلك لمدة يومين متتاليين إن شاء الله تعالى. وهذه الدورة ستكون من شقين اثنين. الشق الأول محاضرة يبدأ بها الشيخ هذه المجالس، وعنوانها كيف نخدم الفقه المالكية. وأما الشق الثاني فهو شرح لنظم ابن أبي كوف في بيان أصول مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. فنقول لشيخنا أهلا وسهلا ومرحبا بين إخوانك وأبنائك في هذه البلدة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الشيخ وأن يسدده كما نسأله جل وعلا، أن يطيل في عمر الشيخ في طاعة الله ونصرة دينه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليتفضل الشيخ مشكورا ومأجورا بإذن الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فجزى الله إخواننا القائمين على هذه المدرسة، جزى الله إخواننا هؤلاء خيرا، وفي مقدمتهم الشيخ عمر حمرون بارك الله فيه. وقد دعوني منذ مدة إلى الحضور إلى هذه المدرسة، وترددت كثيرا في استجابتي لهذه الرغبة لعلمي أني سوف لا أقدم شيئا ذا بال، وكان الذي حدا بي إلى أن أجيب هذه الدعوة هو القصد الأول، هو اللقاء بإخواني التسليم عليهم ووصيلتهم، عسى أن نكون من الذين يعني نفعهم الله تعالى وأعطاهم الأجر على صلة إخوانهم. فهذا والله عليم بذات الصدور هو الذي حدا بي إلى المجيء. فنحمد الله تعالى أن جمعنا في هذه البقعة، ونسأله عز وجل أن يكون في مجلسنا هذا وفي غيره مما يليه ما يعود علينا بالنفع والخير والبركة. وكما سمعتم من الشيخ فهذه كليمة أجعلها في التمهيد لهذا الأمر، وهو الذي عنونه إخواننا بكيف نخدم فقه المالك. وهذا كان لي فيه ورقات حررتها قبل نحو ما يقارب من ربع قرن، فكتبت فيها شيئا رأيته نافعا، وقد يكون فيه بعض ما لا يرتضى، لكني كتبتها يومئذ رد فعل لأمر رأيته. فالحديث عن هذا الموضوع قد يعني يطول، ولهذا هذه الكلمة جعلتها كالتمهيد لما يأتي بعدها، وضمنتها في الأخير أمورا هي عبارة عن عناوين يعني تتطلب شيئا من الكلام ومن التوضيح، وهي التي سأختم بها هذه الكلمة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مدارسة ما اشتمل عليه نظم ابن أبي كف رحمه الله تعالى. وقد اختار إخواننا لهذه الكلمة أو لهذا الملتقى هو خدمة الفقه المالكي. وكلمة الفقه أحسبه الله أعلم أنها أولى من اختيار غيره من المذهب، لأن المذهب صار في عرف الناس مقتصرا على الجوانب العملية، وهي الفقه الذي آل إلى الاصطلاح عليه بأنه معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وهم يقصدون بذلك ما يعني الاحتراز مما يقع في مقابل العملية، وهي الجوانب العلمية العقادية. وهذا اصطلاح حادث، مع أن العلم مع أن الفقه في عرف الشرع هو الذي يتناول معالم الإسلام الثلاثة التي هي العقائد والأعمال والأخلاق والسلوك، وهي التي تضمنها حديث عمر بن الخطاب المعروف، هو الإيمان والإسلام والإحسان. هذا هو الفقه في نظر الشرع، وأول ما يدخل فيه العقائد، لأنها هي أساس لما يأتي بعدها. فإذا لم تبنى بناء صحيحا متينا فإنما يبنى عليها لا يثبت ولا يستقيم. وهذا الفقه هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفيه في بعض الروايات: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس حضر الأمة بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وإذن فهذا العناية بفقه مالك هو هذا، وهو فقه مالك بالمعنى الشرعي كما بينا. ولا شك أن هذا الفقه يعني أعظم ما فيه هو معرفة الله سبحانه وتعالى، العلم بالله الذي هو بداية العلوم وإليه نهايتها. وبدايتها وإليه نهايتها. فإن العلم أقسام ثلاثة فيما أحسب: العلم بالله، والعلم بخلقه، والعلم بأحكامه. ولا بد للمسلمين لكي يستعيدوا مكانتهم وموقعهم الذي أراده الله لهم بما كلفهم به، لا بد لهم لكي يستعيدوا هذه المكانة ويسترجعوها بعد أن فقدوها، لا بد لهم من هذه الأنواع، فيستعيدوا بها مكانتهم في العالمين. والعلم بالله كما قلنا له هذه الأهمية. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: والله لأنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. وقال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا حرص المسلمون على هذا انتظمت لهم بقية العلوم وتعاضدت وقوى بعضها بعضا، ولم يحصل في حياتهم التناقض. فهذه المعارف والعلوم إن لم تنتظم في سلك واحد فإنها تتصادم وتتعارض وتتناقض. وإذا عرف هذا، وعرف أن العلم بالله هو أول هذه العلوم، فيلزم من اتبع مالكا في مذهبه الفقهي بالمعنى الاصطلاحي أن يتبعه بالأولى فيما كان عليه من عقيدته، وإلا كان في تركه في ذلك إزراء به، حتى ولو لم يقصد هو ذلك، فضلا عن كونه فيما انتحاه وانتخاه من غير هذا المنهج مخالفا للحق الذي كان عليه خير القرون، الذين فيهم الحديث المعروف الصحيح: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث ومتابعة مالك فيما اتفق عليه الناس، والسلف كانوا متفقون على هذا المذهب وعلى هذا الاتجاه العقدي، متابعة مالك فيما اتفق عليه الناس مقدمة وهي أولى من متابعته فيما انتشر فيه الخلاف وكثر، وهذا لا يمكن لأحد أن ينكره. فهذا عن العلم بالله باختصار. أما العلم بخلق الله فإما أن يدخل في العقائد، العلم بخلق الله بعضه داخل في العقائد الذي ينبغي للمؤمن أن يعتقدها، فيلزم تصديق الأخبار التي وردت فيه، يلزم تصديقها، وذلك بالاعتماد على خبر الصادق متى جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كالإيمان بالملائكة وبوجود الجن مثلا وبالقيامة وبالأخبار الماضية والمستقبلة والجنة والنار والقيامة وما إلى ذلك، فهذا كله من العلم بخلق الله الذي هو داخل في العقائد. ومن العلم بخلق الله الذي أيضا ينبغي للمسلمين أن يهتموا به ما هو داخل في نطاق التسخير الذي هو منة الله سبحانه وتعالى على عباده، وذلك معروف في كتاب الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والآيات التي تتناول التسخير معروفة لا تخفى على الإخوة الحاضرين. فهذا يتعلق بعلوم الحياة التي يبنى عليها رقي الأمم المادي فتسبق غيرها في شؤون الحياة ومصالحها، وتأخر المسلمين في هذا العلم اليوم فتنة لكثير من ضعاف الإيمان حين يقارنون أمتهم بالأمم الأخرى فيظنون أن هذا الفارق مرده إلى دينهم، سواء علينا صرحوا بذلك أم لم يصرحوا به وأضمروه، لأن القرائن قائمة على أن هذا دفين أنفسهم وأنهم يضمرونه. ومن القرائن على ذلك هذه الهجرة إلى بلاد الكفر والإقامة بها وتفضيلها على أرض المسلمين مع الأدلة المعروفة في الكتاب وفي السنة على أن ذلك تنكب عن طريق الحق. ومن القرائن على ذلك تقليدنا للكفار في أزيائهم وفي كثير من عاداتهم وسلوكهم. والصواب أن تخلف المسلمين، الصواب بل أقول وما سبق من رجوع تخلفنا إلى سوء فهمنا لديننا وتفريطنا، بل أقول إن الصواب أن تخلف المسلمين في هذا الميدان راجع إلى تفريطهم في دينهم وسوء فهمهم له وانتساب كثير منهم إليه، بل معظمهم بالتقليد والمنشأ والجنسية. وهذا القدر الذي معهم من الإيمان والمعرفة وإن حافظ لهم الحد الأدنى الذي به هم مسلمون فلن يغني عنهم شيئا في هذا الصراع الدؤوب وفي هذا التدافع الحضاري الرهيب الذي هو سنة الله في الكون، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقد ازداد خطر هذا التدافع بما جد من وسائل الاتصال التي صار بها العالم كالبيت الواحد، كما جاء على لسان الشيخ محمد بشير الإبراهيمي صار كالبيت الواحد كالغرفة الواحدة، قاله في وقته مع أن وسائل الاتصال هذه لم تكن كما هي عليه اليوم، فرحم الله علماءنا. وبهذا استغنى الغرب الكافر عن غزونا بالجيوش التي غزانا بها من قبل بهذا الذي صار يغزونا أفرادا وجماعات في بيوتنا وعلى فرشنا وداخل أسرنا. ومع ذلك فإنه إن اقتضاه الحال انتقل إلى غزونا بأسلحته متى بدر منا شيء أظهرنا فيه أو ظهرنا فيه كالمعارضين له. وما قلته من رجوع تخلفنا إلى سوء فهمنا لديننا وتفريطنا يشهد له شهادة لا تقبل غيرها أو لا تقبل الرد، يشهد له ما كان عليه المسلمون منذ الخلافة الراشدة خلال 30 سنة، خلافة بعد كذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، وما تلاها إلى قرون كثيرة انتشر فيها الإسلام وساد فيها سلطانه من الأندلس غربا إلى الهند شرقا، وأنشأ المسلمون حضارة لا ينكرها أحد ولا يشكك فيها، ودخل الناس في دين الله أفواجا بعد أن كانوا قلة قليلة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب حتى إن المؤرخين الذين يعنون ببيان هذا ذكروا عددا يسيرا من الناس فهذا العدد اليسير الذي يحسب ربما على أصابع اليدين أو أصابع اليد الواحدة يعني صار إلى هذا الذي ترونه اليوم وهو أن عدد المسلمين في الأرض فاق المليارين فلما غيرنا ما بأنفسنا غير الله ما بنا كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولذلك فسبيل نهضتنا واستعادة أمجادنا ما يزال بيننا محفوظا فإن الذي تغير ليس هو قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ويمكننا أن نقول بأن وسائل الحفظ قد ازدادت وسائل حفظ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما يرتبط بها من علوم الشرع قد ازدادت وتيرتها ولكننا العيب فينا والداء منا فالخلل إذن فينا كما قلت قال نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مشيرا إلى هذا الذي نحن فيه في الحديث الذي لا يخفى عليكم وهو في سنن أبي داود رحمه الله تعالى إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناء البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم ولا ينبغي أن يفهم فاهم أن يفهم أحد من هذا الحديث أن فيه دعوة إلى ترك الاشتغال بأعمال الحياة وبالاقتصاد وإنما فيه ترك الجهاد إلى هذه الأمور لأن هذه الفريضة المغيبة بسبب ضعف المسلمين في عالم اليوم لا تقوم إلا على الاقتصاد القوي فإن الدول القوية في هذا الجانب اليوم هي الدول القوية في الاقتصاد كما تعلمون من أمريكا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا فالموازين تغيرت فليس في الحديث دعوة إلى ترك أعمال الحياة بل فيه عند الموازنة بين هذا وهذا ينبغي لك أن لا تترك هذا لأجل هذا ولهذا يعني مما قاله شكيب السلام رحمه الله تعالى في كتابه لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم وقد أنهى كتابته سنة 31 و900 من القرن الماضي قال كلمة أذكرها لكم قال فالمسلمون يمكنهم إذا أرادوا بعث العزائم وعملوا بما حرضه عليهم كتابهم أن يبلغوا مبالغ الأوروبيين والأمريكيين واليابانيين من العلم والارتقاء وأن يبقوا على إسلامهم كما بقي أولئك على أديانهم بل هم أولى بذلك وأحرى فإن أولئك رجال ونحن رجال وإنما الذي يعوزنا الأعمال وإنما الذي يضرناه التشاؤم والاستخذاء وانقطاع الآمال فلننفض غبار اليأس ولنتقدم إلى الأمام ولنتعلم أننا بالغ كل أمنية بالعمل والدأب والإقدام وتحقيق شروط الإيمان التي في القرآن كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وأقول بأن المسلمين إذا اهتموا بعلوم الحياة وبرزوا فيها فإنهم قد يستعيدون بعض ما فقدوه من المكانة، لأن كثيرا من المفتونين بالغرب فتنتهم بالغرب ناجمة عن تخلف المسلمين، فقد تستعاد الثقة بالنفس بعد الثقة بالله متى نهض المسلمون بهذا الجانب، وهو الذي أشار إليه شكيب أرسلان في كتابه رحمه الله تعالى. فهذا عن القسم العلمي المتعلق بالمخلوقات. أما العلم بحكم الله تعالى فتحته أقسام، منها حكمه القدري المحجوب عنا والذي يجب علينا أن نؤمن به، هذا حكمه القدري المشار إليه كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، من ذلك قوله إني الحكم إلا لله، وهذا جاء على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام في كلامه مع صاحبه السجن، وكذلك جاء في سورة يوسف على لسان يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما حذر بنيه وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة، قال إن الحكم إلا لله، وهذا حكم، هذا الحكم القدري الكوني، وهذا الحكم ليس لنا فيه إلا أن نعتقده، نعتقده يدخل فيه ما سبق سابق علم الله سبحانه وتعالى بكل ما يقع في كونه، والإيمان بمشيئته لكل ذلك فلا يخرج عنها شيء، وحصول ذلك في أجله المحدد له بقدرته. وهذا القسم جميع الخلق متساوون فيه لا انفكاك لأحد عنه، كما هو معروف مستفيض في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عموما وخصوصا. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، وهذا كما قلنا لا خيار لأحد فيه، فالخلق فيه متساوون منقادون خاضعون، إذ لا يختار الواحد منا صفات جسده ولا طوله ولا قصره ولا غير ذلك ولا أجله. وقد يأتي العلم الحديث بالتحويرات وما ترونه، ولكن كل ذلك عارض، وهو أيضا من جملة تسخير علوم الحياة في الباطل. ولذلك المسلم إذا لم يعرف دينه، لم يعرف ما لا بد له من دينه، فإن علوم الحياة قد يسخرها لهدم دينه، وإن كان الدين لا يهدم. فالمطلوب من العالم المسلم بالحياة بعلوم الحياة أن يعرف دينه في أي ميدان كان، في أي ميدان، ميدان الإعلامي أو ميدان الفلكي أو غيره، إذا لم يعرف دينه سخر علمه في الباطل، كما ترون في شتى فنون العلم. وإذا من تدبر هذا الأمر وعقله، وهو حكم الله القدري، قاده ولا بد إلى الخضوع لحكمه التكليفي الشرعي الذي هو القسم الثاني، وهو الذي أعذر الله به إلى خلقه في كتبه وعلى ألسنة رسله، فأسقط به عنهم المعاذير وأقام به عليهم الحجة، كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله تعالى ربى خلقه بنعمه كما رباهم برسالاته، فهم جميعا يتمتعون بالنعم لكن منهم من خضع لسلطانه في شرعه ومنهم من تمرد عليه كما قال ربنا بعد أن بين خضوع كل العوالم غير العاقلة لسلطانهم استثنى منهم الناس فجعل منهم العبد المطيع والعبد المتمرد ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومعناه أنهم جميعا خاضعون له كونا وقدرا لكن منهم من هم عباد مكرمون ومنهم عبيد متمردون ومن أقر بأن الله تعالى هو الخالق لزمه ولا بد أن يقر بالبعث والنشور فمن أقر بأن الله هو الخالق ثم بعد ذلك أنكر البعث والنشور والجزاء على الأعمال كيفما كانت خيرا أو شرا فهو متناقض إذن يلزمه ولا بد أن يقر بالبعث والنشور والجزاء على الأعمال وإلا كان ناسبا إلى الله العبث في أفعاله حاشاه إذ لا يظهر للتكليف أثر حيث يستوي الصالح والطالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر وكذلك يفتقد معه الانتصاف من الظالم لمن ظلمه وهضم حقه فينتهي كل الأمر بالموت وهذا يجعل الخلق عبثا وقال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله تنزيه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يكون هذا هو ما يصنعه وما يدبر به خلقه وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال أيضا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ومن الباطل أن تنتهي الدنيا فينتهي كل شيء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ثم بينا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فلو كان الأمر ينتهي بهذه الحياة لكان هذا حاصلا ولهذا يعني قلت وهذا إنكار من الله تعالى لمساواة هذا الفريق بذاك لو لم يكن بعث ومن تمام عدل الله تعالى أن يحكم بين عباده يوم القيامة فيجازي كلا على عمله ولكن جاء التعبير عنه بالإنباء ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم وهذا قد يقال بأن معناه أنه عبر بأثر الإنباء عبر بالإنباء عن أثره وهو الجزاء وقد يقال بأنه إنباء فيدخل فيه المسلمون أيضا الذين قد يصطنعون الأدلة الباطلة ليروجوا بها على الناس وربما شاعت أقوالهم اقتنع بها فريق من الناس فأضلوهم بها ولم تكتشف في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى منبئهم بمقاصدهم وبأغراضهم من وراء ما كانوا يصطنعونه من الأدلة التي يموهون بها على الناس فيتبين للخلق يومئذ بأنهم خدموا أغراضهم ومراكزهم وجاههم ومناصبهم فيكونون ممن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم يقال بأن أو أقول بأن إنما رد أحكام الله تعالى التكليفية التي نحن بصدد الحديث عنها ما رد الأحكام التكليفية كلها ما تعتقده القلوب منها وما تعمله الجوارح وما يشمل القسمين من الإحسان والإتقان الذي كتبه الله على كل شيء ما ردها إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإلى الإجماع والقياس فيما يصح فيه القياس هذا ما عليه المسلمون إلا من نذر وقال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر التعبير بهم مشعر بأن النزاع قليل بين المسلمين ونزاعنا كثير وهذا يشي ويدل على أننا بعيدون عن أن ننضبط بقواعد الإسلام فيما نتنازع فيه وقال عن النزاع الممنوع يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولم يفرق الله تعالى بل قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض وهذا التعبير بقوله ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض المراد به فيما أحسب معنى أنهما معا ينبغي أن يعملا وأن تؤخذ منهما أحكام الله لا فرق بين العلميات والعمليات كما عليه من ابتدع فأبى أن يعتمد على الأخبار أخبار الآحاد أو المستفيضة في العلميات وزعم أنها لا تفيد اليقين ثم جاء إلى ما هو مقطوع بلفظه فأدخل عليه التأويل فالمنقول عنده تقريبا كله مردود بعضه مردود لدرجته في الثبوت وبعضه مردود لمعناه الذي أباه عقله فجعل عقله حاكما على ما دل عليه كتاب الله وهذا خلل في الفهم وتسور على ما لا ينبغي للمرء أن يرجع فيه إلى عقله فإن المسلمين وأهل الأصول جميعا كالمتفقين على أن هناك حقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية وأن الحقائق الشرعية تقدم إذا جاء الكلام من الشارع ومتفقون على هذا في العمليات الصلاة والزكاة والصيام والحج الشفعة وغيرها فيقولون الحقائق الشرعية تقدم ولا يلتفت إلى الحقائق اللغوية وهذا في ماذا؟ في العمليات والعمليات بيّنها الشارع أما العلميات الغيبيات فالشارع لم يبين كيفيتها فماذا عليهم لو سلموا بهذه الحقائق الشرعية الغيبية التي هي أولى أن يسلم لها وأن لا يدخلوا فيها بعقولهم مؤولين أو رادين أو زاعمين أنها مظنونة أو مقطوع بلفظها ولكن معناها يتنافى مع التنزيه فهذا خلل في المنهج ولهذا يقال بأن الله تعالى لم يفرق ولا رسوله بين الطاعة في مشمولات هذا الدين الثلاثة فمن فرق بينهما فمن فرق بينهما متبعا ما ظنه عقلا فليس ممن يريد الحوض كما سمعتم ولن يتفرقا حتى يريدا علي الحوض إن الدين الذي ارتضاه الله لعباده إن الدين الذي ارتضاه الله سبحانه لعباده هو هذا كما علمتم وأن من هذه الأمة، وهذا أيضا يدل عليه الحديث السابق، وأن من هذه الأمة من يظل على هذا العمل للكتاب والسنة من غير أن يفرق بينهما، ومن أن يجعل كتاب الله عضين ولا كتاب الله وسنته كذلك، فيضرب هذا بهذا. وهذا هو المشار إليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لكن طاعة الله ورسوله من الناس، طاعة الله ورسوله المأمور بها من الناس، من يصل إليها بنفسه بتدبر كلامه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم القولية والنظر في السنة الفعلية والتقريرية، فيستنبط منهما أحكام الله التكليفية ويعرفها ليعمل على وفقها ويوصلها إلى غيره. ومعظم الناس إنما يصلون إلى ذلك بواسطة غيرهم لعجزهم عن الاستنباط والتفقه بالدليل. وهذا راعى فيه الشرع شؤون الحياة واتساعها وما ينبغي أن يقوم به المسلمون لينهضوا به مجتمعهم ويكفوه حاجاته، لم يكلفهم بما ليس في وسعهم. فما كلهم قادرون على التفقه بالدليل، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله، بل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور، يعني أهل الذكر بالبينات والزبور. وكما أوجب الله تبارك وتعالى على عامة المسلمين العلم بأحكام الله بالواسطة، أوجب على العالم بها البيان والبلاغ، كما قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. وقال: من كتم علما. فهناك مرتبتان: أن يسأل فينبغي له أن يجيب بقيود ذكرها أهل العلم، وهناك مرتبة الكتمان. ومرتبة الكتمان معناه إذا قامت الحاجة، وقد يقال بعدم قيام الحاجة، وإنما المرء يرى أن ذلك مطلوب منه. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين أوتوا الكتاب بقوله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لكن المؤمن هناك قدر من العلم ينبغي أن يكتسبه آليا من محيطه المسلم، يتعين عليه أن يعلمه ولا بد، وثم يتعلم بعد ذلك، بعد هذا القدر الذي لا بد منه، ما تدعوه الحاجة إليه، ما تدعو الحاجة إليه بحسب حاله وبحسب عمله. ومتى أقدم على عمل معين فهذا ينبغي له أن يتعلمه. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على تلك المقولة التي هي: لا يحل لمسلم أن يقدم على عمل، لمؤمن أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. فهذا القدر من الدين الذي هو ضروري ينبغي للمسلم أن يلم به، وهو الجامع للمسلمين، وهو الميثاق الذي يجمعهم ويضمن لهم وحدتهم، فمتى بلغه الخلل انحلت رابطتهم. ومما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين يشكك في هذا القدر من العلم، وهذا من أنكره يرتد من غير شك يعني ومن غير خلاف. ومع الأسف الشديد فإن هذا في هذا العصر قد صار مشككا فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا لا يقصد به كل العلم، وإنما يقصد به ما ذكرنا مما تقوم حاجة المسلم إليه. والمعلوم من الدين بالضرورة الذي هذا شأنه تدخل فيه المباحات والواجبات والمحرمات، تدخل فيه هذه الأقسام، ويرتد منكره كما يرتد منكر ما اشتهر من الدين وكان منصوصا على أحد القولين عند العلماء. أما القسم الخفي منه فمما اختص به أهل العلم، وهذا يعني وهذا ذكره العلماء، ومنهم صاحب مراقي السعود في نظمه، فقسم العلم الشرعي إلى هذه الأقسام. قال رحمه الله: والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع. هذا قسم الضروري. والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة من الديني. إحنا من أمور الدين إذا أنكر معلوم من دين ضرورة. أما إذا قال قيل له هناك مدينة تدعى بكين قال هم كانش، هذا مهبول، فأنكر أمرا دنيويا هذا شأنه. لكن إذا أنكر أمرا دينيا هذا يكفر. والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة من الديني، ومثله المشهور في القوي. أمور الدين المشهورة التي يعرفها الناس في المجتمع المسلم إذا كانت مشهورة ومنصوصة، وقيل ولو غير منصوصة ما اشتهرت. قال: ومثله المشهور في القوي إن كان منصوصا، وفي الغير، هذا هو الخفي، وفي الغير اختلف إن قادم العهد بالإسلام السلف. فالمسلم لا يتابع حتى العالم، ولو أن عالما جاء فأنكر معلوم من دين بالضرورة وأتى بخلافه، هناك حصانة يمتلكها المسلم بما معه من العلم، فلا ينبغي له أن يقبل فتوى المفتي في أمر معلوم من دين بالضرورة. فالمسلم لا يتابع غيره ولو عالما في كل شيء من دينه، وكأنه أعمى لا يعرف، لا يتابعه إذا خالف المعلوم من دين بالضرورة. ومن ذلك موالاة المسلمين، موالاة المسلم للمسلم، وعدم موالاة الكافر، فهذا لا, لا, لا, لا يطيع فيه المسلم أحدا كيفما كان هذا، حتى ولو حاكما، لأن الله سبحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وقد آل أمر أحكام الله سبحانه وتعالى هذه العملية التكليفية إلى أن دونت على أيدي العلماء أو على أيدي تلاميذهم، فحفظت أقوالهم وفتاواهم في الأمهات وانتشرت في الآفاق. وجاء بعد ذلك من كتب المصنفات والمتون العلمية الفقهية للمعنى الاصطلاحي لتقريب العلم للناس وتجنيبهم ما يعانيه من يقرأ الاختلاف من باب التيسير والتسهيل. فاختار هذا الذي كتب المصنف الفلاني أو الملخص الفلاني قولا من أقوال العلماء لشهرته أو لقوة دليله في نظره، وقد يكون قويا في نفسه، أو لكون السائد في البلد، لكونه هو السائد في البلد، أو لجريان العمل به. ووراء ذلك أسباب يعرفها الذين يعنون بالتاريخ، أسباب متعددة يعني مختلفة، منها حتى الجوانب السياسية، ومنها المصالح الشخصية أيضا، ومنها النزعة الجهوية، ومع الأسف فقد قويت في هذا العهد، وصارت بعض المجتمعات يراد لها أن تكون منغلقة متميزة في جوانب ما هي بمرغوب أن يتميز المؤمن بها. ثم أفضى الأمر بعد ذلك بعد أجيال من أتباع الأئمة إلى التعصب المذهبي الذي صار إلى الجمود على الأقوال والاقتصار عليها. وقد اعتبرته في غير ما موضع مما قلته بأنه بداية ونذير للحكم بغير ما أنزل الله. وربما يستثقل السامع هذه العبارة وهي حقا ثقيلة، ولكن ينبغي أن يعلم بأن من فعل المخالفة فإن هذه المخالفة يترتب عليها الضرر بقطع النظر عن قصده. فنحن لا نتهم الناس في مقاصدهم، ولكن العمل إذا لم يكن مشروعا ترتب عليه الأثر السيء، ولو كان صاحبه يقصد الخير كما تعلمون من شرطي قبول العمل الصالح، وهو موافقة الحق والإخلاص لله. فإذا لم يوافق الحق وكان صاحبه مجتهدا كان معذورا، فهذا لا يعني أنه لا يترتب عليه الأثر السيء. قال الله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا ينظر له بمسألة من أتلف مال الناس، فإن من أتلف مال الناس إن كان ذلك قصدا آثما وعليه الضمان، ومن أتلفه ولم يتعمد عليه الضمان ولكنه لا يأثم. فكذلك إذا الإنسان عمل عملا ليس مشروعا فقد يترتب عليه سوء وضرر، إن كان مجتهدا فهذا مجتهد فلا عتاب عليه، ولكن الضرر مرتب. فكذلك هذا الذي قلته، وهو أن الحكم هو أن التعصب المذهبي هو نذير الحكم بغير ما أنزل الله ومنطلقه. هذه ربما الكلمة قلتها وبعض الناس استثقلها كما قلت، ثم وجدت ونبهني بعض إخواننا إلى أن بعض أهل العلم قد قالها، منه الشيخ محمد عدل، ومنه تلميذه محمد رشيد رضا، ومنه الشيخ شاكر، فقالوا هذه العبارة. ولا شك أن هؤلاء ما قالوها إلا ناصحين لله ولرسوله حريصين على أن يظل هذا الدين بعيدا عن أن يعني يلتف على النصوص وتلوى أعناقها وتخرج عن دلالتها ويعدل عنها إلى اتباع قول فلان أو قول فلان، فإن مصدر التلقي ينبغي أن يكون واحدا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقد كتب الله تعالى أن تحفظ أقوال بعض أهل العلم وفتاواهم ومصنفاتهم، وأن يعتنى بها، وأن تخدم خدمة عظيمة جليلة، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، وفي مقدمتهم عالم المدينة وإمامها الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، الذي ذهب غير واحد من أهل العلم أنه معني بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحد أعلم من عالم المدينة. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره حسنه، وبعض العلماء ضعفه، إنما ذكرته لأن هذا متداول وارد على ألسنة كثير من أهل العلم، ومالك أهل لأن يعظم شأنه، لأن الأمة أطبقت على علمه وعلى تثبته وعلى ورعه وعلى التزامه للحق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه الكلمة جعلتها يعني مقدمة هكذا، وأنا لم أريد أن أتناول موضوع خدمة موضوع أو المسائل التي ينبغي أن يرجع إليها في خدمة مذهب مالك، كما قلت لكم لأنني كتبت فيها شيئا قبل مدة طويلة وهو موجود ولله الحمد، وإن كان فيه شيء قد يقتضي المراجعة والتمحيص فليكون هذا كما ذكرت. لكني أذكر على عجل بعض المسائل التي أرى أن ينصب عليها الاهتمام خدمة لفقه مالك، خدمة لفقه مالك، وألح على هذه العبارة كما ذكرت لأن الفقه في لسان الشرع أعم من الفقه عند أهل الاصطلاح. أعظم هذه الأمور أن ننزل الناس منازلهم، وهذا جاء في حديث عائشة وإن كان ضعيفا لكن هذا تشهد له قواعد الشرع، فكما ونحن مطالبون بأن ننزل الناس منازلهم وأن ننزل أحكام الله منازلها، هذا لا يختلف فيه مع الذين يعرفون الشرع، وهو أن ننظر إلى أئمتنا أنهم أئمة علماء مجتهدون نصحوا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولكن لا ليس علينا أن نعتبر ما لا ينبغي أن يعتبر في شأنهم مما تراه عند الناس، وهو أنهم إذا جاء شخص فخالف مثلا شيئا في مذهب عالم من العلماء قالوا بأن هذا لا يجوز له، ولم يضعوا في الحسبان بأن علماء المسلمين ولا سيما أئمة المذاهب الذين حفظ علمهم أنك إذا ذهبت هذا المذهب فإنك تزري بغيره، فيزري المالكي بما خالف الشافعي فيه المالكية، ويزرى بالحنفي إذا كذلك. هذا ليس هو المنهج الحق في النظر إلى أهل العلم، ولهذا هذا الذي يذهب إليه بعض الناس يكاد يماس العصمة، والعصمة عند أهل السنة والجماعة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لإجماع المسلمين المستيقن، أما ما عدا ذلك فكل الناس يحصل منه الشيء وغيره، يحصل منه الإصابة وهي الغالب عليه ويحصل عليه ويحصل له خلافها، فهذا الأمر هو الذي ينبغي أن نضعه نصب عينا، فنعتدل في نظرنا إلى أئمتنا. الأمر الثاني أن التقليد ليس علما، التقليد ليس علما، التقليد لحال ضرورة أبنت عنها من قبل، لأنه ما كل الناس ينبغي أن يشتغلوا بالعلم فيبرزوا فيه، لذلك العامي يرجع إلى العالم، فالتقليد ليس علما، التقليد ضرورة اقتضتها ظروف الحياة، لو قدرنا أننا أن يكون الناس كلهم علماء لكان هذا خير، لكن هذا ليس مدعاة لكي يفرط المسلم في العلم، يبذل جهده فيه بحسب طاقته، ولكن قد لا يعني في الغالب معظم الناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى العلم بأنفسهم، فلا بد لهم من واسط، فهذه واسطة مقبولة، لكن بينك وبين ربك لا واسطة، لا تستشفع عليه بأحد، أما في هذه فواسطة عملية. أمر آخر تجزؤ الاجتهاد، وهو أن الاجتهاد اختلف العلماء في تجزؤه، هل يمكن للشخص مثلا أن يأتي إلى باب من أبواب العلم فيبذل فيه وسعه ويلم بأدلته وينظر فيه ثم بعد ذلك له أن يختار مثلا أمرا من الأمور؟ هذا الظاهر أنه الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأنه حيث كان التقليد ضرورة وليس علما فإن من استطاع أن يخرج منه ولو جزئيا خرج، بدليل قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، واللجوء إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تقوى الله ومن الخروج من دائرة التقليد ولو جزئيا، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا نهيتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا أحد قولي أهل العلم كما قلت لكم، أو أحد أقوالهم، وهو الراجح إن شاء الله. الأمر الآخر أن مذهب العامي مذهب مفتيه. فالعامي ما عنده مذهب، العامي عليه أن يختار من يستفتيه، واختياره له ينبغي أن لا يكون عشوائيا. فهو كما يختار لحياته ولدنياه عليه أن يختار لآخرته، بل عليه أن يختار لآخرته أولى من اختياره لدنياه، وعليه أن يعلم بأن مصيبته في دينه أعظم من مصيبته في دنياه. ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. فالمؤمن يحتاط لدينه فيقصد من يعرفه بأنه عالم فيقول عنه، ولو أخطأ في اختياره ما لم يقصد ذلك ويتعمده، بحيث يقصد مثلا قال هذا رجل متساهل وهو يعلم، فهذا لا يغني عنه من الله شيئا. أما إن قصد ما يستطيع خلاص، حتى ولو لم يكن ذلك الشخص الذي قصده أهلا. وقال أهل العلم إن المقصود من استفتاء العامي غيره أن يخرج من هواه، وحين اختار غيره وقصده فقد خرج من هواه، حتى ولو لم يخرج من هواه، ولو لم يخرج من الباطل بفتوى التي تلقاها من غيره، لكنه فعل ما عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. فالعامي مذهبه مذهب مفتيه. الأمر الآخر، العبادات لا يدخلها حكم الحاكم، وهذا مذهب المالكي الراجح، وهو أن العبادات، أن الحاكم يتولى شؤون الأمة العامة كما ترون في تصريف شؤونهم، أما العبادات فلا يدخل لا يدخلها حكم الحاكم، لأنها أمر فتوى وليست أمر فرض نزاع ولا حكم. لكني أقول هذا الذي أراه، بأن العبادة إذا كانت من الشأن العام فينبغي أن لا يخرج عنها، كما ترون في الأذان وفي غيرها من الأمور العامة التي هي مظهر من مظاهر توحيد الأمة، فينبغي أن نلتزمها. وهذا ما عليه المالكي، وقد ذكره منظروهم والذين كتبوا في المقاصد وكتبوا في الأصول. الأمر الآخر وهو عظيم جدا، وقد قلت لكم بأن أهل العلم عندما دونوا المصنفات راموا بها تقريب العلم للناس الذي يطلع على الكتب التي عنيت بآيات الأحكام وبأحاديث الأحكام يلقى في بعض المسائل 40 قولا. هذه لو عرضت على العامي لكانت له فتنة، بل حتى بعض طلاب العلم يتضايق، فكيف بالعامي؟ ولهذه المصنفات راموا بها تجنيب الناس هذا، وهو أمر شاق ومتعب ومزعج، فراموا بهذا. لكن هذا ليس معنى ذلك أن كل ما في هذا المصنف هو مذهب فلان. أولا، ليس كل ما في هذا المصنف هو الحق، ومن زعم أن مصنفا من المصنفات جمع الحق كله فقد ابتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا استفقت له أجران. هذا لم يقل، هذا واقع، الذي هو معصوم من الخطأ إنما هو صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه المصنفات مرحلة متأخرة من المسار الفقه العلمي رام بها أصحابها تقريب العلم، يظل من كانت له قدرة يروح يبحث عن روحه ويستبرئ لدينه. الأمر المهم في هذا هو أن الأئمة كثير من الأقوال لهم فيه أكثر من رواية، بل أحيانا تجد للعالم من علمائنا رحمه الله، تجد للعالم في المسألة الواحدة أربع روايات. ما على ماذا يدل هذا؟ أولا أذكر لكم شيئا مهما جدا، عالم من العلماء انتصب للفتوى وللعلم ونشر العلم وسنه 23 عام و24 عام، واستمر في بث العلم 50 عاما. الفارق بين 24 سنة و23 سنة و50 زيدها تولي 70 و80، الفارق كم؟ 50 سنة. هل كان علمه في الخمسين بعد 50 سنة من التدريس والعناية بالعلم رحم الله علماءنا جميعا هو علمه في 23؟ قطعا لا. هل هذا الفارق هو زائد على القدرة العلمية المطلوبة في العلم؟ ما أحسبه. ولهذا تجد كثير من الروايات، ومن أكثر العلماء روايات إمامنا مالك، الإمام مالك رحمه الله، من أكثر العلماء رواية في مذهب مالك رحمه الله. يعني مصطلح المشهور المأخوذ به مثلا في مختصر خليل رحمه الله تعالى ورحم سائر علمائنا المشهور، أولا هناك خلاف في بعض المسائل، هل هو مشهور أو غير مشهور. ثانيا هناك أمر في المشهور، وهو ما هو المشهور؟ قالوا هو ما قوي دليله، وهذا أمر نسبي، قد يقوى هذا الدليل عند زيد ولا يقوى عند عمر، هذا لا يختلف فيه الناس. وأمر آخر قيل إن المشهور هو ما كثر قائله، ينبغي أن يبحث عن هذه الكثرة، من هم الذين مثلا اعتد بهم في هذه الكثرة، هل هم أهل لأن يقووا هذا السواد من الكثرة أم هم دون ذلك. لهذا الروايات، يعني الإمام الواحد عنده روايات مختلفة، جاء عالم قال هذه الرواية أولى، جاء عالم قال هذه الرواية أولى، تبقى الرواية موجودة والرواية محفوظة في الأمهات. فإذا جاء شخص وتبين له بأن هذه الرواية أوفق وأقوى وكان له قدرة على البحث وقال بأن هذه الرواية أقوى، من المانع أن يأخذ بها؟ ينبغي أن نحذر على الناس، وهذا لا يضر الأمة، هذا تنوع، ونحن في هذا العصر محتاجون. ولذلك ينبغي أن نستعين بأكثر من هذا بالفقه المقارن لكي نستجيب لحاجاتنا التي جدت. أذكر لكم مثالا، مثلا مذهب الحنفية يرى بأن إزالة النجاسة، النجاسة يعني إزالتها يمكن أن يكون بالسوائل، كثير منا يدفع ثيابه الآن لآلات الغسيل فما يستعمل الماء. كثير من المسائل نحن الآن محتاجون إلى الأئمة الآخرين وإلى المذاهب الأخرى، وحتى الذين ربما عندهم شيء من التعصب أو نحو ذلك هم كثيرا ما يخرجون، فيخرجون إذا شاءوا ولا يريدون لغيرهم أن يخرج، وهم لا يريدون لغيرهم أن يخرج في أمرين الأصل فيه عدم الحذر على الناس كما قلت لكم، وهو جانب العبادة. إذن هذا عن الروايات، ولهذا أنا كان عندي اهتمام بهذه الروايات منذ حين، لكن لم ييسر الله تبارك وتعالى أن أجمعها كلها، لأنها نجم نقول لكم بالمئات. وهذا المعنى هو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال يمكن لمتبع مذهب مالك أن يتبع السنة في عامة أقواله، قل من قول له إلا والسنة توافقه، قل. وهذا شكون اللي قال؟ ابن تيمية رحمه الله ربما كان أخبر الناس بمذاهب أهل العلم، ربما كان كذلك أو من أخبارهم، لننزل قليلا من أخبارهم، حتى إنه عندما يعرض مذاهب أهل العلم ربما يكون أعرف بها من أصحابها. فقال يمكن لمتبع مذهب مالك أن يتبع السنة في عامة أقواله، إذ قل من سنة إلا ولمالك قول يوافقه. هذا جانب مهم ينبغي أن نهتم به. الأمر الآخر مدارسة أصول مالك الإجمالية، وهذا هو الذي تضمنه نظم ابن أبي كف رحمه الله الذي سنتناول ونظم يعني قليل كما سترون فيما بعد. فمدارسة هذه الأصول، ومالك قد يسوغ القول بأنه أكثر المذاهب، مذهبه أكثر المذاهب أصولا إجمالية متنوعة، يعني أنواع الأصول عنده متنوعة، هو أكثر الأئمة الأربعة أصولا في الأصول الإجمالية رحمه الله تعالى. الأمر الآخر العناية بالقواعد الفقهية، والمذهب عنده كتب في القواعد الفقهية كثيرة ينبغي أن يهتم بها، سواء يعني موجودة سواء في الجانب المقاصدي أو في الجانب القاعدي كما قواعد المقارية أو غيره، هي كثيرة ولله الحمد. فالإنسان يهتم بهذه القواعد، لأن القواعد الفقهية هذه يعني تؤخذ منها الأحكام مباشرة، تؤخذ منها الأحكام، لكنها قواعد كثيرا ما تكون أغلبية فيهتم بها الإنسان. وكذلك النظرة العامة، وهذه أشرت إليها من قبل، النظرة العامة لما كان عليه هذا الإمام في الجوانب الثلاثة من معالم الإسلام، وهي العقائد الفعل والسلوك، فلا ينبغي أن نجزئ الأمر فنبخس هذا الإمام حقه فنقول له أنت إنما نأخذ بالأمور العملية من علمك ونترك الأمور الأخرى. هذا كما قلت لكم لا ينبغي ذلك. ولمالك ربما يجي شخص يقول مالك لم يدون عقيدته. العقيدة ليست كثرة كلام، ليست كثرة مصنفات. العقيدة التي كان عليها مالك وسائر الأئمة هي ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، النصوص التي كتب فيها الإمام بن باز رحمه الله، العقائد الإسلامية، آيات الصفات وكذا والأحاديث، لأن هذه أمور لا ينبغي أن يدخل فيها العقل بالقبول والرد تحت أي زعم كان. وقد بينت لكم من قبل إنها من الحقائق العلم، من الحقائق الشرعية الغيبية. فكما سلم للشرع في الحقائق الشرعية العملية أولى وأحرى أن يسلم له في الحقائق العلمية الغيبية. ونقف عند هذا، وهذا لو تأمله الناس المخالفون لوقفوا عنده وارتحنا من هذا الذي ترونه من التهم المتبادلة بين الطرفين، فننتهي من هذا. حقيقة شرعية علمية غيبية. الجانب الآخر كما قلنا العناية بتكوين الملكة الفقهية. وهذه الملكة الفقهية، والملكة هي صفة راسخة في النفس، ملك شيء يحس به الإنسان إذا كانت عنده وتشكلت فيه فإنه يحس بها، صفة راسخة في النفس. في الحقيقة هي ليست مقصورة عن الفقه، وإنما هي في جميع العلوم، فهي صفة راسخة في النفس يترتب على القيام، تترتب على القيام بعمل من الأعمال والمداومة عليه. وهي لا تختص بعلم من العلوم، بل تدخل في العلوم والأعمال، وهي تتطور وتنمو بزيادة الممارسة والضربة، فينبغي أن يهتم بها. أما في الفقه فالملكة الفقهية تتعلق بمعرفة أحكام الله تعالى، كما سبق تعريف الفقه وأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. والمعتمد عليه في هذه المعرفة التي تقود وتصل إلى اكتساب الملكة هو علم أصول الفقه، الذي هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ومباحثه ثلاثة، وهي الأدلة الإجمالية التي فيها نظم ابن أبي كف، وكيفية الاستفادة منها، وهذا أعظم مباحثه، كيفية الاستفادة من تلك الأصول بتوظيفها واستثمارها في الاستنباط، هذا أعظم ما في الأصول من المباحث. وكيفية الاستفادة منها وصفة المستفيد، من الذي يتصدى لهذه الاستفادة؟ وقد علمتم بأن الاجتهاد إن شاء الله يتجزأ. والسبيل إلى اكتساب هذه الملكة مجموعة من العلوم غالى فيها بعض الناس، غالوا فيها بعض الناس إذا استمعت إليهم في هذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر، يعني تكاد تجزم بأنه لا يوجد من توفر عليه. ولا أريد أن أسمي من استمعت إليه يتحدث عن هذه الشروط، فمن عرفها لا يوجد مجتهد. هذا ربما جرى، يعني جرى له ما جرى لمن قال بأن باب الاجتهاد قد سد، والله باب الاجتهاد في الحديث خلاص، ليس هناك من يصحح. أيضا حجر على الناس وعلى العقول. إذن قلنا مما يستعان به على هذه الملكة التي يعطيها الله لمن شاء من خلقه، فهي من مواهب الله سبحانه وتعالى، يعني من اللغة العربية مادة وصناعة. عندما نقول مادة وصناعة ينبغي الإنسان أن يكون له معرفة بكلمات العربية ومعانيها، فهذا جانب المادة والصناعة في باب النحو وباب الصرف وما إلى ذلك من العلوم الأخرى التي هي كالتكملة لمعرفة كلام العرب من البيان والبديع والبلاغة والفصاحة وغير ذلك. وكذلك مواقع الإجماع، ينبغي أن يعرف مواقع الإجماع اللي كنا نتكلم عليها، معلوم من دين بالضرورة، فيعرف مواقع الإجماع، والإجماع فيه ما هو مستيقن وفيه ما هو متعقب وهو الذي قال فيه الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، بمعنى أنه يقول أنا لا أعرف خلافنا، من يقول إجماع صعب. قال وكذلك قواعد الأصول، والقواعد الفقهية ومراعاة القواعد العامة التي ترجع إليها فروع الفقه، وهي التي ختم بها ابن أبي كف نظمه. وليعلم أن تحصيل هذه الملكة ليس إلى الشخص، هو عنده جانب اكتسابي لكن قد يجتهد في الاكتساب ولا يبلغ، فلا بد من يعني لا بد من الميل ومن محبة العلم والرغبة فيه وبذل الوسع فيه وسلوك المسلك ب يعني وسائله، فليست مجرد استعداد فطري ولا مجرد اكتساب. ومن علامات توفر الشخص عليها إصابته الحق غالبا بمقارنة ما يقوله والله ما يجيب به بما يجيب به غيره من أهل العلم المشهود لهم للعلم. ولذلك كان الناس يفرحون إذا رأوا بأنهم وافقوا عالما، وكما فرح عبد الله بن مسعود عندما قضى برأيه في المسألة المعروفة في من توفي عنها زوجها ولم يسمي لها، فقضى بها فأخبره بعض الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في فلانة بما قضى، ففرح فرحا عظيما. هذه إذن يعني شيء، هذا إذن شيء من المسائل التي ينبغي أن تراعى في خدمة مذهب مالك رحمه الله. وكما قلت لكم فإن الغرض يعني الإشارة إليها إشارات خفيفة عابرة تتناسب مع الزمن الذي معنا، لا سيما وأن النظم هذا ربما يستغرق يعني النظر في حصتين أو شيء من هذا، ولهذا أعتذر لكم عن الإثقال عليكم إن كان، وأكتفي بهذا. الله أعلم. السلام عليكم. يبدأ واحد عاد غادي يبدأ الاخرين، كل واحد يستنى واحد يبدأ. العام عندنا في الغرب كان يقول يبدأ زعيم ولا كريم ولا واحد من الشراكة، بصح ما نعرف الشراكة وين، قطعة ما هي الشراكة تاع العاصمة، لكن باغي نضحكوا واقيلا هذه ضحكتكم سامحوني. شيخ بعض الناس يعني ينتقد طالب العلم إذا مثلا درس الناس يعني وفق الفقه المقارن، يقول يعني فعلتم هذا للرجوع للأدلة ولكن في النهاية اتبعتم أقوال الرجال وتركتم التمذهب الذي هو اتباع قول العالم، ما رأيكم في هذا؟ يعني في الفقه المقارن؟ الله أعلم. ينبغي أن يكون هذا الفقه المقارن في مرحلة معينة بعد أن يكتسب الطالب العلم شيئا من المهارة، وأنا لا أخفي عنكم بأن الفقه المذهبي يدرس، ولكن ينبغي أن يدرس يعني ينبغي أن يعني هناك أمر مهم جدا، الإنسان إذا سبق له شيء من هذا واستقر عليه أمره يصعب عليه أن ينتقل عنه، فينبغي له أن ينبغي لنا ونحن نتدارس الفقه المذهبي أننا لا نترك الأدلة من الكتاب والسنة. يعني أنت جيت تدرس فرائض الوضوء، أقول لكم أنا حفظت متن ابن عاشر مولى 9 سنين، فصل فرائض الوضوء 70 وهي دلك وفور النيتون في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفترض إلى آخره. أنا إذا ذكرت بأن فرائض الوضوء هي النية، ما المانع لين قل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا جيت للفرائض الـ4 المذكورة في القرآن، ما المانع لين قرأ لهم الآية تاع سورة المائدة؟ إذا جيت مثلا للموالات ربما ما فيهاش دليل نصي، طيب نقول مالك رحمه الله عنده روايتان والفور واجب عنده لأنه اعتبره بمثابة الطواف له أجزاء، فلا ينبغي أن يطوف شوطا ويتوقف. إذا اكتسبت شيء من المهارة بالفقه بهذا الفقه يمكنني أن أقارن بالأقوال، نروح للإشراف القاضي عبد الوهاب وهذا من هذا الجانب مقارن بين أقوال الأئمة. ولكن عندما أقارن بين أقوال الأئمة ينبغي أن أقارن بها عن وعي، وهو أنني إن كانت لي طاقة ينبغي أن أقول أودي هذا القول لمالك يدعمه قول الله تعالى. مثلا جئت أنا إلى الإيلاء، أبو حنيفة قال بأن الإيلاء إذا مضت 4 أشهر حصل الطلاق آليا وصارت المرأة مطلقة. جماهير العلماء والأئمة الثلاثة يقولوا لابد من الطلاق وأنه يوقف، هنستدل لهم بالآية، استدل لهم بأقوال الصحابة. حتى وأنا في الفقه المقارن لا يخص نجعل غير أقوال العلماء التي تتصادم وتتضارب، حيث يكون عندي حكم. وما هو الحكم المحايد؟ هما أعلمه من كتاب الله وسنة رسوله. والفقه المقارن كما ذكرتكم مهم. بعض القضايا يعني يجيبكم مثال، أنا اسمحوا لي من ذهبوش بعيد، أهل العلم يقولون لا بد في الطواف من طهر، لا بد فيها، ما نخفيش عليكم أنا أميل إلى مذهب أبي حنيفة، وهو أن يرى أنها ليست شرطا. ربما هذا يزعج بعض الناس، الإنسان يدرس هذا الأمر وينظر فيه ويستفيد منه. الفقه المقارن نحن في حاجة إليه، لكن ما كل الناس عندهم المعدة القوية، يعني هو مادة ثقيلة ربما إذا ابتدأ بها الإنسان تضر بمعدته، كالأكل إذا أعطيت أنت الأكل العادي للطفل اللي خاصه البن، فما مفيد الفقه المقارن، يعني يطلعك على تفكير الناس على اجتهادهم على آرائهم، ولكن في نفس الوقت لا يضيع منك الطريق الميتاء وهو كتاب ربك وسنة نبيك. والله أعلم. أو شيء عمر دشن لكم هكذا، وإن كان أنا ماذا بيحتى واحد ما يسول لكن هو دشن المسألة. حمدك الله شيخ مبارك شيخنا، شرحكم وصوم بالعجالة الرسالة شيخنا، هو كتابنا فعلا تطرح حوله شبه، وهو أن الاستدلال فيه يعني لم يكن على طريقة المذهب، وصل الجرأة ببعضهم بأن وصفه بأنه شرح يعني مبتدع، وقصده بذلك نوعا لا غير الطريقة في الاستدلال لما ورد من مسائل في الكتاب، فما الجواب على الشبهة؟ الجواب على الشبهة أنا لا يمكنني أن أتحدث عن كتابي بمزايا، أنني لا أرى فيه مزايا، وهذا الكتاب أنا كان له معي مع قصة أعطاه لي الشيخ أحمد توفيق المدني في معهد الإسلامي في العباس عام 65، فصارت علاقتي به عاطفية، فلما كبرت وبلغ سني ما ترى كتبت عليه هذا الشرح. وبعض الناس يلومك يقول لك أنت خرجت على كلام أهل المذهب، لا أنا عبد أهل المذهب بالذي كنا نقوله، يعني هو يلزمني أنني ما فهمه عالم من علماء المذهب في آية أو في حديث أفهم فهمه، هذا هو الحجر على الناس، يمنعني أن أخذ عن عالم آخر. هذه الجدر التي أقيمت بين المذاهب جدار صفيق، حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج، هذا الدين الذي يبيح لي أن أحدث عن أهل الكتاب يجي واحد يمنعني بأن أحدث عن عالم من علماء الأمة، أدين الله بأنه عالم؟ ثم إني في الغالب أذكر المذهب ثم قد أخرج لأنني مقتنع بهذا، والمسائل كثيرة يلزمني بما كتب الشراح، هل ألزمني الله؟ هذا أمر سار عليه الناس، أنا لست مجترا بإذن الله، صحيح أنا دونهم، فيما رأيت فيه الحق لا يمكنني أن أتناجل عن معرفتي بالحق. إن الله سائلني عن ذلك الذي علمته لا عن الذي علمه غيري. أنا أذكر المذهب وفي كثير من الأحيان أرى بأبق قوته فأنتصر له لا من منطلق الانتصار للمذهب بل من منطلق الانتصار لأصل المذهب وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما يجي واحد ما عجباش الكتاب شاف فيه شيء من العقائد والله أنا والله لا أقول لك والله لا أعترف بأن هناك خلل في الكتاب لست راضيا عنه. صح ليس ذلك الخلل بالمتعمد والله بي. من يرضي الناس باغنينا حيث وضع مثلا النفراوي رحمه الله والله فلان والله فلان حيث وضع قدمه أضع قدمي ماني ملزم وإلا علاش نكتب لماذا أكتب شرحا يعني أكرر ما قال غير ويعلم الله ما كتبت إلا ناصحا لله ولرسوله ومع أني لا أنزه نفسي والخطأ كثير ما أتعمدت باطلا. ثم إن من أهل المذهب من فعل هذا صاحب التبصيرة اللخمي هو قالوا عنه بأنه لقد هتكت قلبي بسر عيونها كما هتك اللخمي مذهب مالكي. كنت مع الشيخ توفيق طاس بعض المرة في مكة وكانت التبصيرة كي خرجت كي ذكرتها له قال لي هذا الهتك مليح أنا ما هتكتش كتاب الله ولا سنة نبيه هي قول بالي ضعيف والله أعلم. قال السائل تأثر كثير من الشراح المتأخرين بالطرق الصوفية فالصوفية فهل هناك دراسة حول تأثير الطريقة على الاختيار الفقهي؟ نعم موجودة هذه ولدي يعني ينبغي أن يعلم بأن علماءنا سمي علماءنا في الجملة مع تفاوتهم سمي ما يقول هكذا يعني كانوا كثير منهم المتأخرين يرون أن الإنسان يكون له شيخان شيخ من الطرق الصوفية وشيخ العلم كانوا يرون هذا الإزدواجية وهذا كان له أثر كبير في الشروح يعثر عليه الإنسان. مثلا الإفطار في نهار رمضان في النفل قالوا لا يفطر إن أفطر فعليه القضاء لكن إن قال له أبوه أفطر عليه أن يفطر. بالله عليكم إذا قلنا بأن الإنسان إذا دخل في النفل صار فرضا عليه أيطاع الوالد في ترك الفرض؟ هذه إذا قلت أنا بأن هذا قول مرجوح يعني جبت عجب أنت في الوقت الذي تقول إذا شرعت في النفل صار واجبا ثم تقول إذا قال لك أبوك افطر افطر أليس هذا تناقضا؟ طيب إذا قال هذا العبد الضعيف أمامكم بأن هذا ما استقام هذا النهج وقالوا بأنه إذا جاء شيخ الطريقة وقال لها أفطر يفطر قالوا شيخ الطريقة مش شيخ العلم هذا موجود في شرح الدردير وشرح الدسوقي. إحنا نتلقى كتاب ربنا وسنة نبينا بالقبول والتسليم التسليم شار لها الإمام الإبراهيمي التسليم عدنا وين نسلم وعدنا وين نناقش وننقد علاه نخلو غيرنا ينقدنا احنا من الحداثيين والعلمانيين والظالمين واللي ينقدوا لنا كتاب ربنا يردون كتاب ربنا لاننا احنا في بعض الاحيان صار عندنا هذا التسليم وفي غير محله. الدين لا يقوم الا على اساس التسليم ولكن لا يقوم على اي تسليم. اذا هذا كما ذكرت وتفضلت كان له دخل تجده في بعض الشروح يعني ربما شيخه يقول لك كلمه حديث ياخذ به ها من قرأ بألم وألم نجاه الله من الهم هذا موجود في شروحنا وإحنا ندفعنا بها وقرينا. ونقول لكم حاجة والله على ما في بعض الشروح من هذا وحد الوقت كنت أنا لا أطمئن حتى أقرأها نحب أصحابها بس نخالفهم ما أطمئن حتى نقرأ ذلك الشروح لأنني بإذن الله أستطيع في غالب الأحيان أن أميز الصواب من الخطأ وفيها صواب كثير ونصح ولكن فيها زغل وأعمال البشر لا تخلو من هذا. إذن هذا كان له أثر كبير ولدي كان له أثر كبير على هذا الذكر. شيخ بارك الله فيك كيف يتدرج الطالب في دراسة الفقه المالكي؟ يبدو لي إذا كان مبتدي يبدأ بالمصنفات الصغيرة المقاربة يقرأ متن الأخلاق زين، هذه المقدمة عنده طيبة أخلاقية سلوكية طيبة يعني مليحة، ثم بعد ذلك الأحكام نتاع الطهارة نتاع الصلاة زين، يبدأ بهذا يتدرج يقرأ متن ابن عاشر. ابن عاشر بينك للمقدمة العقدية تعرف ما عارفين وضحها، لكن المقدمة الأخرى زينة ولله الحمد، ويكون مثلا مع شخص اللي يوجه يذكر له في كل أمة هذه المسائل الأدلة يبقى يكون في نفسه، ثم يرقى مثلا إلى رسالة ابن أبي سلم القيرواني، يرقى إلى وهم عندهم يعني عند المالكية عندنا، فعليه ينبغي أن نقول إحنا عدنا وما نش محتاجين لغيرنا، عدنا ثاني أخرين عندهم ولا هم عندهم، إحنا عدنا وهم عندهم، فعليه ينبغي أن تقوم هذه الحواجز ثم نتفاخر، ثم يرقى مثلا إلى مصنفات أخرى وعندهم النهاية هو مثلا مختصر خليل لأنه كتاب جامع، ولكن لا ينبغي المصنفات كما قلت نعطيها قداسة كلها حق، قال لك ليس كلها حق، الحق المطلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان يجيك واحد يقول لك طيب والحوادث الحق المطلق اللي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفهمه؟ يقول الأمر على حسب الطاقة، اتقوا الله ما استطعتم. الإمام الشنقيطي رحمه الله قال ما يمكنش نمنع الناس عن فهم كلام الله، قال خاطيك أنت ليه ربي يقول له ولقد يسرنا القرآن لذكر فهم المدكر ويعودها في سورة القمر ما يشعرش عنه مرة عقب كل قصة، وتقول له ما تفهمش أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ليس لك في كتاب الله ما تفهم ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا رحم الله امرأ سمعها قالتنا فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع، كاين قدر يفهموا الناس، لا ينبغي أن نحجر على الناس يقولوا أنت ما تفهموا يفهم، هذا هو الذي تستقيم به حياتك، ما قلنا أنت أولو هذا يمكن. يخاف من المكتوب. يسأل أخونا عن سبب انحراف بعض المالكية عن عقيدة الإمام مالك، هذا معروف لتاريخا يعني معروف بأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى وسائر علمائنا كان على عقيدة المعتزلة 40 سنة، ثم إن الله سبحانه وتعالى يسر له الانتقال إلى منقل آخر وهو الخروج عن الاعتزال إلى غيره، ثم هناك نقلة ثالثة انتقل فيها إلى ما كان عليه أئمة المسلمين الأوائل مثل أحمد بن حنبل رحمه الله ومالك والشافعي وأبي حنيفة في مجمل ما كانوا عليه، فهذه مناقل انتقلها الإمام يعني أبي الحسن الأشعري، لكن هذه النقلة الأخيرة بعض الناس يشكك فيها وهي في كتابه الإبانة، ومذهبه الذي كان عليه في النقلة الثانية هو الذي فشى في الناس ووصل إلى بلاد المغرب كما ذكره المؤرخون وانتشر في الناس وصار معظم المنتمين إلى المذاهب الأربعة على هذا المذهب، هذا هو السبب الذي كان عليه، وكان عليه المالكية والأشعرية والحنفية وإن كان يختلف ماتريدية والأشعرية في بعض المسائل بخلاف ما كان عليه أتباع الإمام أحمد بن حنبل فإنهم لم يكونوا كذلك في معظم الأحيان، فهذا هو السبب، لكن أبا الحسن الأشعري قد انتهى إلى هذا، لكن لعل هذا الانتهاء كان في أخريات حياته فلم يشيع مذهبه فشاء قوله وانتشر، وقد أشار الذهبي رحمه الله تعالى إلى ذلك وقال بأنه وقف على كتابين له في العقائد يعني يصرح فيهما بهذا، وهذا موجود في كتابه الإبانة، هذا هو الأمر باختصار الذي أدى إلى هذا الذي نراه اليوم. قال ما دام أن الغاية من الفقه عبادة الله عز وجل إن هناك مانع من دراسته من التي من طريق المتون التي ألفت عن طريق أهل الحديث مثل الدرر السانية لما لا يعني لما لا، الشوكاني رحمه الله هذا من جيد العلم، هذا من عيون العلم، وهو أنه جمع في هذا الكتاب كي سميته الدرر الثانية، هذا جمع فيه ما لا ينبغي في نظره أن يختلف فيه لأن فيه النصوص، لأن العلم الشرعي الفقه هذا فيه مسائل منصوصة، لكن يقال بأن حتى هذه المسائل المنصوصة في فهمها يقع الخلاف حتى ولو منصوصة، ما يعني كونها منصوصة لا ينفي الخلاف لأن الفهوم تختلف، لكن هو ذكر في هذا الكتاب الأمور المنصوصة. والحق أن العالم عندما يتحدث في العلم أحيانا يتحدث في غيبة النص، وإذا تحدث في غيبة النص يخطئ يخالف النص، لكن إذا تحدث مع حضور النص أيضا قد يختلف مع غيره في فهم النص. فالكتب هذه يمكن أن تدرس، لكن فيما أحسب وهذا على كل حال أسأل الله أن لا أكون مخطئا، أنا يبدو لي بأن مدارسة الفقه المذهبي يعني أيسر. لماذا؟ لأنها مثلا قال هذا الواجبات وهذه المستحبات وهذه المكروهات وهذه كذا وهذه المبطلات، هذا يساعد المنهجي، هذه أحسن يعني تساعد الإنسان على أن لا يكون مجرد أمور تقنية، عليه أن يستدل لها بالكتاب وبالسنة فمزاوج. أما هذا الذي تتحدث عنه هو مثلا يذكر الأحاديث والنصوص هذه فقط، فهي مفيدة ولكن مفيدة في مرقات أخرى. ونبهكم لحاجة مهمة جدا، هناك بعض إخواننا جزاهم الله تعالى خيرا يريدون أن ينصحوا، ولكن ربما تفهموا من كلامهم أنهم يهونون من شأن مدارسة آيات الأحكام وأدلة الأحكام. إحنا في الوقت الذي ندعو فيه إلى مدارسة المصنفة نقول لا نغفل عن دراسة آيات الأحكام ونصوص والأحاديث الأحكام، إن هذه هي الدين، هذا هو الشرع. الأئمة من أين استقوا؟ الأئمة استقوا من هذا، لكنهم يختلفون في ماذا ما يستحضرون من الأحاديث. الآية صح محفوظة والأحاديث ما هيش كلهم متساوون فيها، لا يمكنني أن أقارن مثلا ما عند الإمام أحمد من الأحاديث بما عند بعض أئمتنا. واضح؟ إذن في الوقت الذي نتدارس المتون ينبغي أن لا نغفل دراسة آيات وأحاديث الأحكام. فهذا الذي ذكرته جيد، ولكن يعني ليس هو كالمتون الفقهية، لأن كون الإنسان يعبد الله تعالى هو هناك أحد طريقين، إما وصف العبادة وإما معرفة الواجبات من المستحبات من المكروهات إلى آخره. إذا عرف وصف العبادة وأتى بها برئت ذمته بيقين، أما إذا عرف الواجبات والمكروهات كذا فلا يلزم منه معرفة الوصف، ربما يعرف واجبات الحج ما يعرفش كي حج. ولهذا من عرف هذا وهذا أفضل، كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى، كيف حج، خذوا عني تأخذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني يصلي. واضح كيف؟ فالحاصل أن المنهجية التي عليها المصنفات مليحة جيدة، على أن لا مصير يعني هكذا مرتبطون بها خلاص قال فلان، يعني انتقلنا من اتباع مالك إلى اتباع سين ما نسميش، إلى اتباع جيم قال فلان خلاص. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم مع احترام أئمتنا ومن معرفة أقدارهم والاستعانة بأقوالهم، لكن لا ينبغي أن ينسينا هذا الذي اضطررنا إليه للأسباب التي ذكرت من قبل. أصلنا كتاب الله فيه نور، الإنسان عندما تخاطبه بكتاب الله مش تخاطبه بكلام فلان وفلان هو يخضع. ولهذا الإنسان ماذا به إذا سأله أحد في مسألة خلافية وكان استحضر عيب ولا الآية، استحضر حديث ولا حديث، هذه عندها رهبة على النفس، عندها سيطرة، عندها سلطان بخلاف كلام الناس. احنا عرضنا أن نجعل كلام الناس ككلام الله، قال كان فلان وقال فلان. ولهذا أنا من المعيب أن الإنسان يجي المسألة علمية في هذه وسائل التواصل الاجتماعي ويحشد أقوال أهل العلم، واحشد لأقوال أهل العلم ما لم يصل إلى الإجماع ما هوش مرجع ليا، احشد لي الآيات والأحاديث تعرف هذه، أما تقول لي قال فلان وقال فلان وقال فلان، وأقوال العلم ينتفع بها ويستأنس بها وإن شاء الله وفيها بركة وخير. بالصح لا ينبغي لنا أن نتكاثر بحشد أقوال أهل العلم لسيما في الوقت، لأن النسخ واللصق سهل. اجتهاد مع النص وهل يصح الاستدلال بها في حديث متفق على صحته؟ حكمه من. قال من مقصود بقول أهل العلم اجتهاد معه؟ إيه لكن هناك اجتهاد. الاجتهاد مع النص أي. اجتهاد مع النص، لأن الاجتهاد إذا خالف النص كان فاسد الاعتبار. لكن إذا كان المقصود بالنص إحدى دلالات اللفظين فهذا على إطلاقه. أما إذا كان المقصود الاجتهاد مع النص، ها قد يفهم النص، أفهم النص أنا على غير ما يفهمه بشيء أنا العالم المجتهد، قد يفهمه على غير ما فهمه الآخر. زكاة الجنين زكاة أمه، هذا أخذ منه الجمهور بأن الجنين إذا نزل ميتا وذبحت أمه رحلت، بس أخذ منه شخص أو آخر زكاة الجنين معناه كما يذكى كما تذكى يذك، وهذا مستبعد. بس فهمه أبو حنيفة، وش ندير له؟ ها فهمه اتبعوا هل يتبعوا ما تبعك أنا أتبعه عليه، لأن الأمر واضح، لا سيما إذا عرفت سبب الورود، فسبب الورود يرجح بأن ما فهمه الجمهور منه هو الحق، ولهذا أسباب الورود تعين على فهم الحديث كما تعين أسباب النزول. إذا لا اجتهاد مع النص، إذا كان المقصود بالنص إحدى دلالات الألفاظ فهذا الاجتهاد معه. قال فإطعام 60 مسكين، الله سهل، حتى وإذا هذا الحنفية مثلا مش طايح على الحنفية ثاني نقوله فوق راسي، الحنفية أخذنا بأقوالهم في الحلي زكاة الحلي، أنا أرى مذهبهم في الطواف، أرى مذهبهم بأن من أحيا أرض الموات فهي له، يقولون لابد من إذن الحاكم، الآن آل أمرهم إلى إذن الحاكم. إحنا أئمة المسلمين كاملا نحبهم حتى وإن كنا مالكية، لكن إذا وجدنا حاجة أخرى هذا خلاص. البخاري عقد باب نتاع الحيل به يرد عليهم، سأخذ بأقوالهم فيما تعلمونه مما يحتج به بعض الناس في الزكاة كما تعلمون. إحنا علماء المسلمين قاعد ننتفع بهم، ولكن ننتفع بأقوالهم مستبصرين لا متعصبين. إذن هذا يصح الاستدلال بها على النحو الذي فصلته. قال وهل يمكن أن نخصه؟ خلاص اللي قلته في بقية سؤالك راني تعرضت له قبل أن أقرأه، جزاكم الله خير. لك يرتاح شيخ، نعم ترتاح شوية كما يريد إخواننا. قد 20 دقيقة على هذا، هي بركة اللي توضعوا الآن، شوفوا غير هذه وخلاص. هل كيف للكذا أن يشرح كتاب الورقات من أصول الشافعية والإمام الحطاب كذا شرحه على أصول المالكية مع نصر؟ لا بأس، القواعد قواعد الأصول منها ما المالكية عندهم من كتب في قواعد الأصول كمراكز السعود وغيره، وهو الباجي يمكن يعني يمكن للإنسان أن يشرح هذه الورقات ولا حواجز كما بينت من قبل وذكرت الحديث. وهذا المسألة اللي راكم تهضروا عليها تاع المذهبية هي موجودة في المذهبية وبعض الناس طبقوها. هضروا لو كنت يشوفك مثلا فلان فيه شيء ويراك استدللت بشيء من كتابه راه يروج للغة، يا أخي الكريم صدقك وهو كذوب، وحدثوا عني وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، ماذا فيما لم تعلم حقه ولا باطله. فوضعنا بالمسلمين الحواجز، وهذا الأخذ أخذ العلماء بعضهم عن بعض مما يعني يخففون به من الخلاف. كثير من المفسرين على الزمخشري ومعتزلي سيعرفون ما يأخذون، وهذا ليس ترويجا لمذهبه، عندما يأتي إلى الموقع الذي حدث فيه عن الحق يعطيه. فينبغي أن نكون هكذا لكي تقوم أمتنا، لا ينبغي أن إذن أنا أشرح كتابا بما أراه حقا، وإذا رأيت في الجوانب الأصولية ما يخالف ما أنا عليه حنفيا كنت أو شافعيا أو مالكيا لا حرج. إذا كان الحنفية ربما عندهم طريقة في ما كتبوه من الأصول كما يعلمها المختصون تختلف عن الشافعي، لأن الشافعي قواعدهم مضطردة بخلاف بعض من كتب، فيمكن أن أخالفهم هي المشكلة. المدار على ما يلقى الإنسان به ربه من كونه عارف ما يقول قادر على هذا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين.